على ملاية بيضة يقوم ينزل مبلور كده مبلور بياخد منه ان شاء الله المن والسلوى، طيور تيجي من السماء لهم بياكلوا المن مادته السكرية والسلوى المادة اللي هي بيسموها الايه الثانية. الله، يبقى الغذاء اللي هم ما بيتعبوا فيه ولا بيقولوا لا احنا لن نصبر على طعام واحد، احنا عايزين ايه مما تنبته الارض عشان يبقى قدامنا كده هو. انا عارف ده يمكن السلوى ما تجيش، يمكن الشجر ما ينزلش عليه المن، هم ماديين اذا كانوا بالغوا في ماديتهم حتى انهم قالوا اننا مش هنقدر منها حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله ايه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عايزين المعنى العالي ده اللي يبقى قدامهم كده. وبعدين بعض الناس قال لك ما هو اصل سيدنا موسى هو اللي فتح لهم الفتحه دي ازاي، قال ايه ارني انظر اليك، فتح لهم الفتحه بتاعت ارني انظر اليك، فقالوا عايزين احنا نقول ايه ننظر اليه. نعم. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين، بلاء اي اختيار، والبلاء والاختيار مش مذموم في ذاته انما يجم بنتائجه، اما الامتحانات اللي بيعملها دي اسمها ايه بلاء واختبار، انما هل يتزم كلها؟ لا، يزمها من رسب، انما اللي نجح كده وطلع كويس كده ما يزمها. نعم.